لا يجيب على الطاعة ويجيب الداعي، تمام كلمة ويجيب الداعي يعني كأنه كمان عم يبين يجيب على الطاعة ويجيب الداعي يعني المطيع، هيك الأصل. لكن ربي أكرم ويجيب الداعي يعني، يعني لو فرضنا الإنسان يعني هذا كمان رحمة منه سبحانه وتعالى وتطميع إنه أنه فرضنا ما عمل يعني خلص تركه، ما أنت عبدي بس يعني أنت معترف أنك عبدي وأنا ربه، كيف أنا هستفيد؟ ويجيب الداعي كريم يعني فيميز الود ويستجير المذنب إن كان لا يدعوك إلا كان لا يرجوك إلا طائر، إلا طائر إن كان لا يرجوك إلا طائر فبمن يلود ويستجير المذنب. أنا أقول أنا مذنب، الطائر طب أنا مذنب وأنا عمدا يعني أنا ما بطلع من بركات الوجود، أنت ربي، لذلك ربي كما قال ويجيب الداعي سبحانه وتعالى. طيب فقريب، وكلمة قريب شوف كلمة قريب هي كلمة عجيبة جدا، قريب شو ربي قال أولئك ينادون من مكان بعيد وأخذوا من مكان قريب، شو معنى قريب؟ يعني هلا بدي شد تقديم خدمة لا أكثر من قريب، يعني أكثر أسهل ما يكون هو كلمة قريب، أسهل ما يكون يعني كلمة قريب يعني شو بدك تقول بمتناول يعني إيدك، هذا معنى قريب. كلمة قريب قريب عليه شعو قدامك شعو يعني أكثر من يعني أسهل ما يكون لك قريب، ولما بيكونوا بعيد ربي قال مكان بعيد، كل ما تقول بعيد فهو أبعد لك من مكان بعيد، ينادون من مكان بعيد يعني ما بيسمع، عجيب يعني سبحان الله. فإني قريب، شو معنى قريب؟ يعني قريب يعني شيء مترين بس ما في بينك من لا أكثر، يعني أقرب إلينا من حبل الوريد، قريب يعني بس أنت هون أنا قريب بس أنت إيدي معناتها، وأيقن يعني وآمن أني قريب بس هيك بهالإيمان هذا بهالعقيدة هي يثيب على الطاعة ويجيب الداعي سبحانه وتعالى. يعني كريم، كريم ولا مو كريم؟ كريم، والكريم ما بيلف، لكن أحيانا يعني عم يطلب ما بيعرف صالحه، لذلك يجيبه أحيانا قد لا يجيب، لكن أما يرجع له إيدين وفاضين لا أبدا، يعطيه شيء ثاني أبدا. إن الله لا يستحي أن يرد يديه من صفر، يعني فاضين يقولوا رجع مسأل الله عليه صفر اليدين، يعني ما في بإيدي شيء، الله يستحي، شو معنى يستحي؟ الحياة يعني شيء يعتري الإنسان هذا بصفات الحوادث، لكن من أخذها مفسرة بلازمها يعني وأنه يمتنع سبحانه وتعالى يعني لا يفعل ذلك. التين مدوا إيده رجالك يعني فاضي ويعلم ما يفعل كمان، ويعلم ما يفعل العبد من صوم وصلاة وغير ذلك، تقوله ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك، ليش ما أقول من ذنب ومشكلة ومشكلة ما يعني معنى ذلك، يعني عندما يعلم إذا يعرف يعني واحد يعرف إنك بس عملت معه وكريم على تحيك فيه، ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك، يعني طالما أنت معناتها يعني الأجر ماشي والعطاء موجود سبحانه وتعالى. ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. سبحانه وتعالى معه وإذا سألك. واختلف في سبب نزولها. نعم. فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقع امرأته بعدما صلى العشاء فندم على ذلك وبكى، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. يعني شهوته أحيانا تقوى عليه، وهذا مفروض عليه، وكل مسألة يعني كانت مبنية على شهوة الله يرضى. نعم. فأخبره بذلك. كما الإنسان يعني يرتكب حد مسألة الله العافية، إذا حد يعني أثرت الشهوة لكن نعمل فلا نسأل الله العافية حتى يتزكى هذا، يعني هالعقوبة ما عاد يعود للذنب مرة ثانية، بيلاقي يعني دزة وعادة يعني بالعصاية تضرب الدزة ولا تضرب بالعصاية. نعم. يعني أكلة جيب أكلة، لا ما بدنا هالأكلة كلها أكلة يعني بس أكلة وأكلة، لا ما بدنا. نسأل الله العافية والعافية. لا مرحبا بشروري عاد بالضرر. نعم. فندم على ذلك وبكى خلاص يعني، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك عليه، مع أنه ربي قريب، قال قريب إجا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا استغفروا الله، يا ربي أنت ملاذنا إلى ربنا. إهن بيقولوا والولد يعني الولد بيسموه على السلف بيقولوا هذا بحياته، أما بعد مماته ما بيصير. إحنا بنقول له لا بحياته ولا بالممات عليه الصلاة والسلام، بعد مماته أنه هو يؤثر أو هو الفعال أو، لكن هو قبلتنا إلى صلى الله عليه وسلم، فما بضر يعني يتوسل به عليه الصلاة والسلام. فندم على ذلك وبكى، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام فأخبره بذلك، ورجع مؤتمنا. وكان ذلك قبل الرخصة. شو قبل الرخصة؟ يعني الأصل الإنسان الصوم أبشر بالليل يأتي أهله، بعدين صار أحل لكم ليلة الصيام وافتوا إلى نسائكم. يعني ربي يمتحن الإنسان أولا، ربما يمتحن نسأل الله العافية، لكن عندما يجده ناجحا ثالثا سبحانه وتعالى هو أكرم، هو أكرم سبحانه وتعالى. لا بالبداية هيك إنه صوم وما في نسوان ولا في أكل ولا يعني لا إنسان لا يأتي هذا أي واحد، ما بكفي كمان بلا أكل، لا وبالليل كمان ما في بلا نسوان. والشيء الثاني إنه إذا نام ما بصير خلاص، بل تأكل كلها بعدين بعد النوم ما في أكل كمان صعب، بده يروح يوصل 24 ساعة، وقت بيبقى الإنسان أكل تعبان، إذا فز خلص، بدك تاكل أنت صح. إيه لكن المؤمنون يعني تربية سيدنا النبي اللهم صل وسلم يعني صدقوا. إيه أما اليهود كذبوا ما صدقوا واحتالوا، لذلك ربي شدد عليهم يعني رسب يهود راسمين وسفلة الناس، بقول وجرثوم البشر اليوم جرثوم البشر عليهم من الله ما يستحق الله يكفينا شرهم امين. إيه؟ فربي سبحانه وتعالى امتحن المسلمين بالبدايه، كان كما اذا واحد يعني اجى بنفسه يعني شيء والعياذ بالله يحاسب عليه، يا ربي والله هو اجتهاد ما بقدر يحرك اشياء غير ارادي. كمان كان صبر الإسلام قيام الليل كمان كان موجود واجب، كثير من الأشياء كمان كان بالأول واحد منكم بعت العشرة وعد عشرة بدك توقف منها العشرة بدك تطلع فيهم كله ليه؟ كله أبدا كله عنده المسلمين يعني بعدين ربي سبحانه وتعالى فكمان يعني إنسان تلاقي أحيانا مع إنسان من بني آدم تلاقي يعني يفعل ذلك حكالي إنسان عنده معمل عنده يساوي الطاولة الجوامع بالشام بالأردن كما في منا هذه الطاولات اللي تنفك دور أسطوان قطعة ثلاث قطع على فوق هو اللي سواها هذا هو وجع لتركيا غيره اللي كان يشتغل عنده عقيد بن عميد يعني يطلع من دوامه العقيد يجي يشتغل عنده يظل الساعة 12 بعدين يرجع لعنده أوقاتي واصل يعني أنه ما أعطي مش أبدا بعدين يعني بقي شيء تقريبا شيء 6 شهور على الحال وأكثر حتى ممكن ألي سنة أني وعم أعطي يعني إجراء زهيد ولقيته ما تغير معي ابدا نفس الشغل ونفس النصيحه ونفس بعدين ما لقيته هيك وشدد عليه ويمتثل شدد عليه يمتثل ولا قال معي ولا مره قال لي قلت له شايف المكنه قال له انت شريك فيها قال لي لقيته والله بيستاهل يا اخي يعني عقيل ولسان برتبته وغيره وتلاقي مثل الصانية وقال لي يعني ربما ازجر وشدد عليه ولا ارحمه بشيء يعني لقيته ظالم معي صادق طبعا قال لي بعدين يعني قال لي قديش يعطي بالشهر كان يمكن 300 ليرة 400 ليرة قال لي بعدين قلت له انت شريك اللي صار يطلع له باليوم هو 30 40 ليره باليوم واوقات باليوم 300 ليره قال لي يا اخي صدق معي ومشي فاذا عمل لما وجد صدق من عمل هيك عمل فما بالك بالله وهي كثير بتصير يعني بالبدايه سأل أوقات يعني بده يصلي بجيبه ويصلي ما أشوف إلا راح صبحته أو صار معه شيء أو ما تلاقي نادم يعني نسأل الله أن يبين أنه مو خارج أما الإنسان عندما يصدق الله يصدقه ما قال عليه الصلاة والسلام يعني لأعرابي من جاء يعني قاتل مع سيدنا رضي الله عنه أسلم دغري التحاق والقتال خلاص لا إله إلا الله أمور العقيدة وغيرها كلها ما كان يعني يدخلوا فيها هلو إبنين جايبينها والله في السماء والله كذا وكذا وكذا خلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله كلنا مسلمون لا تفرقوا الشيء اللي يفرق بين المسلمين تتركوا لا كأنه والله ما كأنه رسالة مبعوثين فيها حتى يشقوا عصا المسلمين هذول السعوديين ابدا حتى يشقوا عصا المسلمين يصير بين المسلمين يعني فرقه مو فرقه بالتمله لا بالعقيده يعني اذا ما بمهلك لا بكفروا والعياذ بالله نسال الله سبحانه خلاص يقول لا اله الا الله يا اخي الله يركب الطريق ما قال له اللهم صل وسلم ما فصل ما بدا الحقيقه اسهل شيء امر العقيده لا اله الا الله محمد وتؤمن يعني بالأمور التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل يا اللهم صل وسلم وبارك عليه غنموا بالمعركة نادى له قل هذا نصيبك من الغنيمة قال له يا رسول الله أنا ما بعيادك على ذلك، أنا والله ما جاي، ما لي جاي أخذ مصاري، ما لي جاي أخذ، قال له لكن شو، قال له بعيادك على هذه، وأشار إلى حق، قال له بعيادك على هذه. كانت مسلمة، اللهم صل وسلم وبارك. معركة تانية كمان غنم، كمان تفقدوا عليه الصلاة والسلام، نادى لهم قالوا له هو في القتلى، لا رسول الله، قالوا ندلون يعني إجا سيدنا نظر له الله. اللهم إن هذا صدقك فاصدقه. لذلك قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله يجعلنا صادقين. لما يصدق مع الله، الله سبحانه وتعالى ما بيكره. فهيك كانوا المسلمين بالبداية. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولو كان ربي سبحانه وتعالى يعني تعبدهم رضي الله عنه بذلك، لكن إذا الإنسان أخطأ، من الكبار أخطأ يعني المعدودين، يعني تاني رجل بعد سيدنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا. شو يعني على كل بني آدم خطأ، خلص ما عليش يعني. بس أنا عمدا على عاد أنا هيك، لكن الزحلة لا، ربي ربي غفور. وقال غافر، قال غفار، وقال غفور، هي كلها صيغ مبالغة سبحانه وتعالى. بس انت اصدق لما بلاقيك صادق واخطأت، شو صار يعني؟ الله يكرمنا هيك نتمنهج بمنهج الاسلام. طيب، فقال فاخبره بذلك، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورجع مهتما، وكان ذلك قبل الرخصة عليه السلام. سيدي في مقولة قال طالما العمر رقمين بس ما عاد شب، مو ثلاثة يعني 99 شب. قالوا له قديش عمرها؟ قالوا له همة طيبة. لو صاروا قالوا له همة طيبة خلاص، ما شو بدك تعمل؟ همة طيبة، همة طيبة الحمد لله. وقيل لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم، يعني قيل في أسباب نزولها، لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم. يعني إنسان لما تلاقي واحد سأله وأخطأ موت إيمة الدنيا عليه، إيمة إيمة إيه الله ما آخذه، إيه أنت كمان في معي الله يزكي. فأكل بعضهم ثم ندم، فنزلت هذه الآية في قبول توبته، لأنه المؤمن لما بيذنب بنائية كبيرة كتير كبيرة كتير، أنا الله غلط، أنا خالفه، خذ منه بعضهم. أنا خالفه بحس جبل حيواني قد ما كان صغير ولا كبير، هيك المهم. أما المنافق مثل ما ورد بالحديث، ذنب المؤمن إرامة الجبل يقع عليه، أما ذنب المنافق إرامة الدواب، يقول لي هكذا. وقع على أنفي خلاص. لذلك كبلت كبلت كثير بعد بس تلاقيها كثير مع هذا الوقت بس لا يصار فيك الكبرة زيادة يصاب القلوب بعد. طيب فأكل بعضهم ثم لزم فنزلت هذه الآية في قبول التوبة ونسخ ذلك الحكم الحمد لله فكلوا عن الحكم لهلا يعني الصيام بهالشكل والناس عم تسقط فما بعرف يعني إذا نام شوي خلاص ما بأكل بس ينام شوي ما بأكل تأكل كل هلا أما بعدين خلاص حاجة يمكن إذا يمكن فقط قبل العشاء يمكن ما بيصير ما هيك؟ تمام الله طالما نام خلاص حتى لو كان غفل الكوبري إيه الله خلاص نام كان الكل ضل فايل سحور كان الكل ضل فايل سحور عمو شو بدي نام قيام ليك بس فين دليل ممكن راح نهار قبل طيب يعني ربي أرحم طالما اللي عم يعاملك أرحم الراحمين خلص معناته سبحانه وتعالى كريم يعني اطمئن إن شاء الله ذلك أمر بكرمنا وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاؤنا دعاءنا وأنت عبد الفتاة وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 500 عام بين ظرف وغلظ كل سماء مثل ذلك فنزلت هذه الآية يعني كمان سماكة السماء 500 سنة الله أكبر عرضها السماوات طول قديش يعني شيء كبير كتير يعني إذا عرضها السماوات معناتها طول قديش بعدين يعني ما بتطلع قديش كبيرة بالنسبة لممكن لا ما بتطلع شيء في فضاء أكثر فضاء أكثر يعني إذا السماء والجنة عرضها معناتها يعني قديش طيب وين بدها تحفر في اكتاف كثير يعني فاضي قد ما بتكب فيه هذا الله الانسان هيك يفكر شو كبير وبيدخل يعني معاني سبحان الله سبحان الله هذا الله لا إله إلا الله نعم حملنا لله طيب فنزلت هذه الآية طيب وقال يا قريب وقال الحسن سببها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه بعد الاستفهام قريب يعني يعني طلع الاستفهام كأنه طلع لذلك تصير فاء السببية فننادي وهي درسنا كمان أم بعيد فننادي شو فنزلت عزيز ممكن الله يجعلك مشايخ وفنناجي نعم وقال عطاء يعني بيبقى هيك عم يحكي يعني أما هذا حديث يعني دائما يكون غير ملحوظ نعم وقال عطاء وقتاده لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال قوم في أي ساعة ندعوه فنزلت ودعوني أستجب لكم يعني قال قوم وقال قتاده عطاء في أي ساعة ندعوه فنزلت أي بعضهم قال أما الأصل يعني إلا كنت عيني. قالت تعال عندي. إمتى إجي لعندك؟ قلت لك تعال عندي. هي الأصل ما أسأل. لما بدي أقول لك هلا جاي، أنا ما أسأل. أنت فتحت لي باب على سيارة، يعني على ملاك. ما أنت جاي. وأنا أسأل، أنا ما بدي ضيق على حالي. أنت وين فتحت لي؟ أنا ما بدي أغلي على حالي. لكن سبحان الله، أنت ربي سبحانه وتعالى يعني يوحي كم يعني يلقي على بعض الناس هذا. نعم. وقال قوم في أي ساعة ندعوه فنزلت. الثانية قوله تعالى فإني قريب، أي بالإجابة، وقيل بالعلم، وقيل قريب بالإجابة، بالعلم القرب يعني قريب سبحانه وتعالى. يعني العلماء ذكروا كثير وهو معكم، يعني كلمة قريب يعني قريب، قريب بالإجابة، قريب بالعلم، بالأولياء، بالإفضار من هنا. قريب شو قريب؟ أنا عندي هالكلام كله يعني، بس خليها هي، أنا أقول هي من المتشابه قريب، بس ما أقول قريب خلاص، قريب الإجابة، قريب قريب، بس خلي عليه متبعين. فإني قريب. نعم. أنا العلماء هيك مشان يعني يبينون قالوا مذهب السلف أحكم أسلم ومذهب الخلف أحكم، هذا الخلف. أما السلف فإني قريب خلاص، قريب العربي بفهم الحال قريب. ما نقول قريب يعني إذا بعيد عنا سنتي مغرب، هذا قريب. أنت قريب شو قريب؟ كلمة قريب قريب هيك أنا قريب سبحانه وتعالى. قريب يعني شلون قريب؟ طيب الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إيه أي ترك لك، ترك الله ما كلفك فيه. فإني قريب. طيب الثالثة قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أقبل عبادة من عبدني. فالدعاء بمعنى العبادة، والإجابة أقبل عبادة من عبدني، فالدعاء بمعنى العبادة، والإجابة بمعنى القبول. بمعنى القبول. فالإجابة فالدعاء يعني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، معنى الدعاء هو العبادة، والإجابة أجيب بمعنى القبول. طيب عبادة يعني دعاء من دعاني، هيك معناتها عبادة من عبدني، دعاء من دعاني هيك. طيب دليله ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني فسمى الدعاء عبادة. أنا هذا الكلام ما فهمت. ومنه قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي دعائي. فأمر تعالى بالدعاء وحض عليه وسماه عبادة، ووعد بأن يستجيب لهم، يعني قال الدعاء هو العبادة. ليك يعني الدعاء هو العبادة. نعم الدعاء هو العبادة، دعوة الداعي إذا دعاني، يعني الدعاء لمن عم تدعي هو عبادة، يعني ادعي يعني استجاب أم لم يستجب سبحانه وتعالى. دائما ادعي طالما أنت عم تدعي، يعني أنت عم تعترف أنه هو أنت بحاجة وهو الغني هو بيعطي، وهي من أعظم العبادات. لذلك ورد كمان مخ العبادة الدعاء، يعني خاصية العبادة. ليش؟ لأنه أعلى العبادة أنك تعرف ان فيك عبد وهو سبحانه وتعالى هو المالك والملك سبحانه وتعالى وهو الغني وانت الفقير، هذا العبد وهو مالكي، الدعاء هو العبادة. اما هون الإجابة بمعنى القبول، فالدعاء بمعنى الإجابة بمعنى القبول. يعني دليله هذا الدليل يعني الدعاء، فسؤال يعني هو الدعاء أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني إذا دعاني بعدين قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن الدعاء هون. يعني أما هون دليله الدعاء هو العبادة، ما يعني يعني هالدليل يعني وكأنه مطابق مطابقا والدعاء وأنا ما فهمت. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم هلا سيدي، يعني هذا الاستشهاد هو استشهاد القرطبي ولا هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرطبي يعني كلام سيدنا النبي ما في عليه شيء صلى الله عليه، بس هو هذا يعني عم يقول لنا عليه الصلاة والسلام ادعوا دائما ادعوا، فلا عم يقول يعني اقبل عبادة عبادي، اقبل عبادة من عبدني، عبادة من عبدني، أمين من عبدني يعني من دعاني. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، معناه سبحانه وتعالى اللي بدعي يستجيب، يعني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يعني وقال ربكم ادعوني أعلم الحمد، يعني مفهوم ما في شيء، فسمى الدعاء عبادة. نعم ومنه قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الآخرين، أي دعائي. فأمر تعالى بالدعاء وحض عليه وسماه عبادة ووعد لأن يستجيب لهم، يعني أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يعني معناها يعني ندعو الله نعبده بالدعاء وهو يستجيب لنا. طيب روى ليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت أمتي ثلاثا ولم تعطى إلا الأنبياء، يعني أعطيت عطاء لم تعطه، يعني لم تعطى هذه الثلاثة إلا الأنبياء، لم تعطى يعني الثلاثة، أعطيت أمتي ثلاثا لم تعطى يعني هذه الثلاث إلا الأنبياء. الحمد لله يعني ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بخواص خواص الأنبياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعظيم وتكريم تشريف هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان الله إذا بعث النبي قال أدعوني أستجب لك، يعني قل له للنبي أدعوني وهن جماعتك أدعوني، أنت دعيني أنا بستجيب. هلا نحن قال دعوني، هل قالوا للأنبياء يعني واحد يعني مميز من بين مليون قال له أنت دعيني بستجيب، إحنا قالنا كل أنا بستجيب لك، والله شيء عظيم يعني معنا. نعم وكان هاي الثاني وكان إذا بعث نبيا قال له ما جعل عليك في الدين من حرج، ما جعل عليك في الدين من حرج. وهيك الآية لا بس جعل يعني هو الذي يتكلم، لازم يعني ما من الذي يتكلم الله. الله بيقول له ما جعل عليك في من هو الذي جعل الله، يعني صار مكرر يعني. قال له إذا قال الله سبحانه إذا بعث النبي قال مين قال؟ الله شو قال له؟ ما جعل عليك ما جعل عليك في الدين من ما جعل من الفكرة، يقول له يعني طالما هو المتكلم ما جعل إلا ما جعل عليك في الدين من حرج، ما جعل عليك في الدين من حرج. يعني الآية ما جعل عليكم في الدين الحرج. نعم نعم. والخطاب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وقال لهذه الأمة ما جعل عليكم في الدين من حرج. الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أي كل هذا خواص كان كله إلا أنا تبوء إلى الله يكرمه. نعم. وكان خالد الربعي يقول الربعي يقول عجبت لهذه الأمة في ادعوني أستجب لكم. يعني عجبت لهذه الأمة في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم. يعني أمر شيء عالي كثير. أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة. نعم. وليس بينهما شرط. بين إيش؟ بين دعاء والإجابة. ما في دون شرط. خلاص قال معطف. يعني شو ما كنت يعني. طالع معطف سدي عطف. أنه المنع. سبحانه وتعالى يقول ادعيني أستجيب. يعني معنى هذا مطلع. أنه بحاجة. وأنه عبد. ذلك هذا خلاص. يعني آمن. قال له قائل وليس قال له قائل مثل ماذا يعني شلون ليس بينهما شرط يعني بين يفسروا كلامه. نعم. قال مثل قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني شو ربي قال وبشر بشارة بس لم ولا في الوعي بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فها هنا شرط يعني شو الشرط؟ عمل آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب. وقوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. كمان بشر الذين آمنوا مو بشر مطلقا. نعم. فليس فيه شرط العمل. ومثل قوله فادعوا الله مخلصين له الدين. كمان فادعوا مخلصين له الدين. فها هنا شرط. وقوله ادعوني استجب لكم ليس فيه شرط. وكانت الامم تقرع الى انبيائها في حوائجهم حتى تسال الانبياء لهم ذلك. لا وقوله وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق هون فليس فيه شرط. وما في شرط. ما في عمل. ما في شرط عمل. ما في شرط لا. انه مثل ما قلنا اللي عم يدعي هذا مؤمن. وبشر الذين امنوا ان لهم قدر. هم ما في شرط. امنوا وعملوا الصالحات. هنيك عملوا الصالحات. هنيك الشرط. هون فليس فيه شرط العمل. طيب. لكن في شرط الايمان يعني. ليس فيه شرط العمل. نعم. لكن في شرط الايمان. لكن الذي يدعو هو مؤمن يعني صار. نعم. ومثل قوله فادعوا الله مخلصين له الدين فهؤلاء شرط. وقوله ادعوني استجب لكم ليس فيه شرط. نعم. وكانت الامم تقرع الى انبيائها تفزع. هون حتى تقرع لا تفزع. ما بصير تقرع إليه. تقرع. تفزع إليه. تقول تقرعه وتقرعه. النقطة هي. تفزع. يعني النقطة لو فاصلة حطت على الرأس. تفزع. أنا بدي أحط نقطتي. إجا حطوا مع بعض. أخي فلما. حط واحد ألف واحد ألف تطلع مزبوطة يعني عنده نقطتين وين بدي اروح فيهم؟ في بالغير خلص حطهم سوا ما في سوى شيء كله ركبناه ما عم شغل اخي هذا البغي بده يركبه ما بده يركبه هذا المنطق ليه كمان بده يصل عنده نقطتين هون بده يحطهم خلص حطهم خلص الدنيا ما عاد اشتغل السيارة اما بحط كل نقطة محلة كل برغي محلة كل شيء محلة نعم هاي نعم يؤتي الحكم الله ما آتينا نعم فإن قيل فما للداعي قد يدعو ولا يجاب فما للداعي قد يدعو فلا يجاب طالما هيك عم تقول بدون شر هيك عم يقول كثير يعني أنت زي ما أنا يا ربي يا ربي بالنسبة للشر والله تعالى اشتيا كثر الضغط في أنه مدعي رب العالمين ما عم بتجيب حبوب أنا نسأل الله كما الله على صغرك يعني أيها العبد وعلى حقارتك أيها العبد وعلى مالك شيء أيها العبد الله عم يدعيك الله عم يدعيك هل تستجيب له؟ ما عم تستجيب له لا يستجيب له الله عم يقول استجيب لله ولرسول إذا دعاك وكمان ما قالك إذا دعاك لصالحك يعني لما يدعيك يا الله يا الله نعم الجواب أن يعلم أن قوله الحق أجيب أستجيب لا أن يعلم أول شيء أن يعلم أن قوله الحق في الآية من قال أجيب يعني أول شيء قبل ما أحكي له آمن أنه بيجيب اسمع هيك عم يقول يعني آمن يعني صدق أنه ما قال بيجيب أنا بقول بيجيب يعني لو ما فهمت شو ما كان يعني إذا الله قال لي يعني سبحانه وتعالى أنت مو فلان أنا ما بعرف حالي ما بعرف حالي إذا بيقول لي أنت يا مو فلان إيه بقول له إيه والله بقول له إيه والله أنا صدق أنا مو فلان مش شو وإن كان الله ما تعبد مني بس يعني طالما بس أول شيء إنه الله اللي عم يقول لي وين انت ما سمى لك بجامع ايه لا شو لانه العين ما يعني العين الباصرة ومثل كل الاعضاء عين قاصرة اما عين البصيرة هي العين البصيرة اما الباصرة قاصرة واذننا ووعينا وفهمنا هذا كله له حدود لكن لما الله بيتكلم سبحانه وتعالى تتكلم هو الله لذلك ابدا صدق الله وين الله ايه انا صدقت خلص صدقت والله من قلبي مصدق يعني لكن الله لا يمدحنا وين الله ايه ومن اصدق من الله قيل سبحانه وتعالى فالجواب اول شيء ان يعنى اول شيء امن ما تجيب اول شيء صدق حتى ينفتح لك يعني الفهم أن قوله الحق في الآيتين أجيب أستجيب أجيب وأستجيب أي هو ألا أيون عندي ما أنا فسرت أما هو في الأمويه كله قد يعلم أول شيء أن يعلم أن قوله الحق أن قوله آل أن نقول الحق أنا فسرت قوله الحق الفرق بين قوله الحق وبين قوله الحق الكلام ما انتهى لأن الكلام يكون جملة مفيدة السمع عربي مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله فقال له ثم ماذا قال له رسول الله قال له الآن صح الآن صح أما أن محمد رسول الله ثم ماذا شو كمان ما خلص الحكي أن قوله الحق بدك تعرف هيك أول شيء. كلامي ما في شيء إن شاء الله. بس هيك يعني. بس هني بده يا شيخنا نحن فرق أن قوله الحق في الآيتين أجيب وأستجب لا يقتضي هذا التملك. لا يقتضي الاستجابة مطلقا لكل داعي على التفصيل. يعني هذا مو من لازمه أنه أستجب وأجيب أنه كل واحد أعطيه. هذا لا يقتضي. أنا أعمل لك أجيب أنا بعطي. أنا أعطي. إذا واحد ما أعطيته ثاني أعطيته. يقتضي ان من قلت اعطي بتقلي انت ما صدقت الكلام. لا انا قلت بعطي ما سمعت لكل واحد. بس هنيك يعني اذا دعوة الداعي اسمي داعي ولا مالي داعي وجيه دعوة الداعي ابدا بقى امور تاني. قال لا يقتضي الاستجابة مطلقا بدون شيء يعني لكل داع على التفصيل ولا بكل مطلوب على التفصيل يعني. فقد قال ربنا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى ادعوا ربكم ادعوا ربكم ادعوا ربكم وخفية وخفية إنه لا يحب المعتدين. وكل مصر على كبيرة عالما بها أو جاهلا فهو معتد. يعني هذا التفسير شلون هيك يعني الصاهر مو هيك تفسير عم يقول هو المعتدي يعني المذنب. بس ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين في الدعاء يعني أنا هيك عارف يعني لا تعيط كثير لا رب لا رب لا عمش النسيخ في أول يعني دخلت على الجامعة كي رجل واحد عم يحييك وعم يدعي قلت لهم بعد هيك شيخ وعادي وهذا عم يدعي قلت له ادعوا ربكم تضرع وخفيا قلت كنت له ادعوا ربكم تضرع وخفيا إنه لا يحب المعتدين يعني في الدعاء يعني عيط أو يسأل يتجاوز بالدعاء. هذا الشيء عم يقول معتدي يعني بمعنى أنه يعني مذنب. والله ما أعرف هذا الشيء قلتها يعني وقد أخبر أنه لا يحب المعتدين فكيف يستجيب له. وأنواع الاعتداء كثيرة يأتي بيانها هنا. يعني منيح هذا الكلام يعني سبحانه وتعالى قال هذا الكلام. بس أنا عندي يعني سبحانه وتعالى مطلق على التوصيل فقط قال يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وكل مصر يعني سبحانه وتعالى يعني أنه لا يحب فكيف يستجيب له. بس الآية عم تقول أجيب دعوة الداعي جل وعلا يعني ما آمن احنا عندنا الكلام يعني. قال انواع الاعتداء كثيره ياتي بيانها هنا وفي الاعراف ان شاء الله تعالى يعني سبحانه وتعالى يعني مثل ما قلنا يعني سبحانه وتعالى يعطي لكن احيانا يعني يشرط يعني سبحانه وتعالى قال يجيب دعوه الداعي كمان لكن في بعض الاحيان شرط الدعاء بشيء سبحانه وتعالى يعني هي الآية ما تبقى أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيب. ما بدك هلا ما بدك استجب له استجب لي يعني وحدة بوحدة هيك سبحانه وتعالى هيك الظاهر. ما بدك استجب له وأنا عبدك أنت استجب هيك. وإلا أن أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما يترك على الإطلاق ما يستجيب للإنسان. ليه؟ لأنه اللي بده يستجيب له بيروح الدنيا. هل روحت شو هذا؟ على وقت أتحكم هيك يعني زلمة يقول هيك العامل الله يوفقه تعبان مسكين يعني بس يحكوني للظهر بس يحكوني هيك وقف والله يقول على واحد يحكوني للظهر لما اني المرشي مشاني الحمد لله بس تجيب لك لا الله يرحمه على قلبه مليان تعبان مسكين حالته ضيقة شوي وبيتعب بشغله المهم سيدي يعني سبحانه وتعالى ويجيبوا دعوة الدعم يعني هذا إذا يعني وكريم ربي دمسك اسأل الله العفو يعني أجيب دعوة الداعي هل يستجيب لي يعني نعم يجيب دعوة الداعي لكن من كمال كرمه تتم كرمه وزيادة كرمه أنه قال استجب لي يعني بدي شيء يعني بدي ادعي يعني بصالح الخلق وبصالحه يعني لما بدعي بصالحه هو قد ما كان يعني قد ما كان معتدي ولما بدعي الله بيستجب له اما اذا هيك اذا بدك تاخذها انت ما بتقبل يا عبد انت ما بتقبلها هي يعني اما لما بيدعي الانسان بيدعي انه يا رب يصير مني وهو نسال الله العافيه سكير خمير عربد يعني ما بيخلي ذنب بيقول له يا ربي انا بتصير مني ما بيستجيب اذا كان صادق بيستجيب هاي لا اعتذر بس انا لما عم يدعي عم يدعي يا صالح لذلك امنا بالله ان يجيب دعوه الداعي بس بده يعني ربي قال وما يعلم تاويله الا الله الراسخون في العلم فامنا نحن يعني اول بعدين خلاص مو هيك الله اي والله يعني بعرف واحد كان يعني مسرف على نفسه بشكل يعني أسأل الله العافية شوف يعني الكبائر يعني هيك حسب الظاهر يعني مشان قال يبدا البيت فكنت ساكن بالحالي يعني أنا ومالي من جنبه صدفة عم تمرق سيارة أنا جاي بشاري لبن يعني لما وصلت لمحله انتبهت للسيارة شوي دلت ظهري ومرقت ثاني يوم شفته قال لي شفتك امبارح دار الظهر عمي بعرف وانا بستاهل يعني والله لا دار الظهري ولا شيء يعني انا ما تعمدت ذلك يعني قال لي انا دائما بمر بجنب جعفر الحسن ودائما بقول له يا ربي انا حرام كون مع هذول قال لي انا ببكي بمر قال له يا ربي انا اكون حرام كون مع هذول وعم يعمل يعني مشاكل يعني نسأل الله السلامة والعافية والعافية سبحانه وتعالى بعدها مرت هيك فيها سبحان الله حسن حالي وبقي ما حد طلع من الجهل وبعد شي سنة توفى مات وشبه بعد شي سنة صار هيك يمشي مع جماعة الجامعة وايش قالوا لي شفني شوف دعا يعني وهي يعني وجيبوا دعا الله بي الله يستجيب إذا قال لي الله هذا الله يا الله وقال بعض العلماء كما أجيبوا إن شئت كما قال نعم فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكون يعني قال هذا يعني القرآن لما نفهمه بدك الله يرحم سيدنا الشيخ كله العلم جمع وفرق شو جمع وفرق بدك تجيب كل شيء ورد بهذا المسألة هلأ نحن بحثنا الدعاء إيه من بحثنا الدعاء ما ورد في الدعاء فتجيب كل الآية وتطلع بقى بالحكم لذلك الفقهاء الله يرضى عنهم يعني ريحونا بهذا اللي بيعطيه الأصلي آخر الله يطعم. وقال الفقهاء هن الأطباء، أما الحافظي والمحدثون هم صياد صياد اللي ما بيعرف يعطي دواء، ربما يعطي، أما اللي بيعطي دواء هو. فالله يرحم سيدنا الشيخ محمد بن جمع تجمع كل شيء وفرق وتفرق بعض، هيدا هي وهيدا هي وهيدا هي تطلع بالحكم. فهو قال فيكتب ما تدعون إليه إن شاء، فيكون هذا من باب المطلق والمقيد، يعني نحمل تلك على هذه يعني إن شاء. ومثل ما حكينا أن سبحانه وتعالى يعطي، أنا يعني أقول ما ربي قال لي، لأنه دائما المسألة يعني تتردى بين قيل وعدم قيل، وعطاء وإكرام هيك، خدع الإكرام وخدع العفو خدع، شو بدك يعني؟ يعني هيك الله رحيم، الله كريم سبحانه وتعالى، لكن من رحمته مثل ما قلنا انه ما يستجيب للعبد كل شيء، يعني اذا سألوا اوقات بيدمر حاله بيدمر، يعني ايه ربي سبحانه وتعالى حكيم. شوف لازمنا يعني نتعلم اسماء الله الحسنى، ليش يعني لا من احصاها دخل الجنه، ليه شو السبب يعني؟ بس مشان يحفظها لا، يعني الله عليم، يعني الله حكيم، يعني الله أرحم الراحمين، يعني رحمن، يعني رحيم، يعني ذو الجلال، يعني ذو الإكرام، يعني يعني يعني يعني ما في، مجرد ما يجي بده ياخذ ليش الشيطان مع من جهة تغري تتذكر اسمه سبحانه وتعالى من جهة ثانية. فالواحد يا ربي شلون هيك صار؟ هيك شلون الله مش عارف شلون هيك؟ طيب ليس لا الله لطيف ولا لا؟ الله عدل ولا لا؟ نسيت انه عدل؟ خلص تجيب كل شيء يعني. لكن الله لا يمتحن، الله لا يمتحن سبحانه وتعالى، يعني صدق الله العظيم. فليقم في جنته وليقم في السلام، فيكون هذا من باب المطلق. آخر شيء تطلع حجرة، آخر شيء تطلع نسمع يعني حيرة، يعني تدعو للاستسلام والاطمئنان. أما أفهم تمام تمام يعني هي شعب ترى هذا أمر الله يعني يسلم وتسليم، هذا الله سبحانه وتعالى. لذلك قبل تذكروا سبحانه وتعالى وتطيعوا كيف تدخل إن شاء الله بالإيمان. نعم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث فأعطي اثنتين ومنع واحدة. أنت مين أنت؟ سيدنا النبي دعا ثلاث أشياء ما أعطى يا الله أمام ما أعطى ثنتين سبحانه وتعالى، قال ومنع واحدة قال صلى الله عليه وسلم، وهو حبيبه. ليش؟ لأنه هل يقول يا الله بده يصير، لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام، وطيب علم الأولين والآخرين، لكن أضع سيدنا النبي يعلم الغيب ويحب. من قال إن محمدا يعلم الغيب فقد أحوم الفدية على الله. يقول سيدي عائشة ما في كفر يعني. ما في كفر. شو ما في كفر؟ يعني ما يقول له كفر، اللي يقول بيعلم الغيب انه كفر هذا اللي ما كفر. والله يعني اعظم الفدية على الله، يعني زم يعني شيء كبير زم كبير زم كبير كثير ما بيعرف الغيب يعني والله الا على الله، لا يضيق على غيره احد الا ما يرتضى بالرسول، يعني على بعض المغيبات، اما اللي عند الله يعني عليه الصلاه والسلام يعني قل ما أدري ما يفعل بي من أبي، قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني ليش عم يعني عم يدعيه بس عم يعلمنا؟ لا موقن اللهم صل عليه، لأن اللي عند الله ما بيعرفه إلا الله، وسيدنا النبي أخوفنا من الله مع أنه وعده بالوسيلة والدرجة الرفيعة لكن عندي عن قوة فيها هذا الله. يعني كل الخلق يعني كلهم يخافون وكل ما زادوا معرفة كل يزداد ما زادوا. سيدنا جبريل ربي طلب إبليس سيدنا جبريل وسأل ملائكة قال وجدهم سبحانه وتعالى قبلانه أهلي وخلفي قالوا لماذا ما يخيفكم قالوا يا رب هذا إن ربي رضي عنهم بهذا فيكون هذا عباد مطلق ومقيد. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال يعني دليل انه هي فأعطي اثنتين نعم على ما اتي بيانه في الانعام ان شاء الله تعالى. يعني عليه الصلاة والسلام يعني ما ربي فتح له باب الخير بده الخير كله يجي لنا كل الناس كلها هيك يعني الله صل يعني قام بقول له يعني استعليك من فتح أنا بشعره كان جعل الناس رحمة الله هي يا خليل يعني أنت هل حاجة ولا سيدنا النبي بده يساعد الناس كلهم هو هيك هيك اللي الله كلفه فيه أما اللي بده يا الله معبودين معبودين اللي بده ياهم الله. أما سيدنا النبي والأنبياء كلهم دعوهم هيك كلهم هيك نحن نقول يا ربي كلهم هدي الله بهديه اهديه ايه سبحانه وتعالى يعرف بهديه لكن نحن الأصل فينا نرحم الأصل فينا ندعو كله الآن عم يسمع كله هيك تعمل جهدك يعني تهدي الجميع لا تهدي جهدهم عدودي الله سبحانه وتعالى. طيب وقيل إنما مقصود هذا الإخبار تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه أنه يجيب دعاء الداعي في الجملة وأنه قريب من العبد يسمع دعاه ويعلم قراءته فيجيبه بما شاء وكيف شاء. هذا هو بما شاء وكيف شاء وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرضهم وكان الإنسان قتيلا. يعني تلاقي مو رأسين دعوات ملاحي بدعو يعني عم يدعو بس ينجو بشأن ينجو من حالات الروح يعني. الله بيستجيب وكيف شاء ومن أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له. طيب قد يجيب السيد وعبده والوالد ولده يجيب يعني يسمع ثم لا يعطيه سؤلا فالإجابة كانت حاصلة لا محالة عند وجود الدعوة لأن أجب وأستجب خبر لا ينسخ يعني ما بصح نسخه خبر شو معنات خبر يعني الأخبار للقرآن في نسخ نسخ للأحكام أما الأشياء اللي الله أخبر عنها ما بصير تنسخ ليش؟ لأنه بصير نبنى عليها كذا فانتوا هذا الحديث يعني ربي قال سبحانه وتعالى فضل الله قال أرسل إلينا سيدنا محمد أخبرنا بعدين هذا نسخ يعني شو يعني ما أخبر سأل شو كان عم يعني كان ولله مثل العالم شو كان عم يحكي يعني الخبر لا ينسخ لا يعتريه النسخ فأستجيب هذا خبر أجيب هذا خبر هذا ما في نسخ مفهوم ما هي فيصير المخبر كذابا إذا كان ينسخ يدل على هذا التأويل ما ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فتح له في الدعاء فتحت له أبواب الإجابة. نعم يعني يجيب لكن مش شرط يعطيه، يعني استجاب قال ايه بس يعطيه يعني. طيب وأوحى الله تعالى إلى داود نعم أن قل للظلمة من عبادي لا يدعوني فإني أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني وإني إذا أجبت الظلمة لعنتهم. ممكن يعني الإنسان دعاء الظلم يعني أن يدعو بظلم على أحد يعني على هذا يعني مو أنه ظالم يعني مثلا مؤثر بعبادته يعني. ممكن لكن المراد الظلم الذي يعني خاص الظلم بظلم العباد يعني اللي عم يقتلوا الناس يدعو وصلنا عليه وصلنا عميده يعني شوف الحياه يعني من الله هذا يعني هذا اللعن يعني لازمتم يعني شو عميده يعني متأوية على الله لأنه حال لما يقول ظالم لما يكون هو ظالم بهذا الأمر كيف يدعو وهو يعني يظلم وهو يظلم وهو يتعدى يعني عم يزيله بعد يعني هذا الدعاء لأنه عم يكذب يقول له بحبك وعملك مثلا لواحد يقول أنا بحبك شو بتزداد فيه أنت لما قال عم يقول لك بحبك وبتلاقي إجا شأل لك أوعي أو آزاك أو يعني آزاك بشيء بتحبه ولا شو بتساوي فيه تتعب أكثر يعني وعم بقول يا رب يا عم تقول يا رب وعم تعمل ذنب يعني كأنك عم تقول مو رب يعني كأنه عم ينكر يعني لذلك يعني لا يدعو أنه يعني عم يتوقع لذلك أجيب ذلك يعني إذا أجبتهم نعم. وقال قوم شو تعبت وقال قوم إن الله تعالى إن الله يجيب كل دعاء وقال قوم إن الله يجيب كل دعاء يلا حاجة ثم ساعة شو دائم هو حلوة كل دعاء فيها يعني حتى هي فيها أعطيها الأوطاني إذا بده يعطي يعني شو بده يعطي؟ إذا أعطيهم والله مو ظالم، بده يعطيه ظلم والله مو ظالم، فبتعمل معناته عم يستجيب ما يقول لا هذا وعد عم يقول له هذا وعد عم يقول له بدي سكين لا لا بدي سكين لا أعطيني سكين تروح حالي بدي سكين تروح حالي أعطيه. طيب إذا أعطاه سكين شو بده له؟ وزي ودع وخدمة أعطاه. أما قال له بعد ودفشه وطرقه معناته هذا أعطاه ولا هذا أعطاه؟ هذا معناته أنا عنده يعني الله على الله سبحانه وتعالى والله جميل جميل بس إذا واحد ما فهم هو ما فهم الله يفهم يا رب يا كريم الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كانوا بدنا فهمنا الثاني مثل ايش كزيد للضارب رأس الجاني كزيد أو زيد مصير كزيد الضارب رأس الجاني أو بالذي له أضيف الثاني كزيد زيد الضارب رأسه الضارب رأس الجاني أي رأس ما فيه مضارع الضارب فيه ما أن مثله لازم يكون اسم وصلة الثاني كالجعل الشعر الضارب الرأس نحو الضارب الرأسي ما فيها رأس فيها أل أنا أني بعد بيشيحة جالتها كضارب كزيد الضارب رأسي الجانحة بيشيحة قال لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة فلا تقول إن الإضافة المحضة هذه بتكون على معنى اللام ومعنى من ومعنى في هي الإضافة المحضة فلا تقول هذا الغلام الغلام رجلين لأن الإضافة معاقبة شو معنى معاقبة يعني مرادفة معاقبة مرادفة للألف واللام يعني مثلها يعني هي بتدل على تمام الكلمة وهي بتدل على تمام الكلمة قال معاقبة للألف واللام فلا يجمع بينهما بين اثنين وأما ما كانت غير محضة يعني لفظية مثل ما قال وذي الإضافة اسمها لفظية وأما ما كانت غير محضة وهو المراد بقوله بذا المضاف ووصل بذا المضاف وهو المراد بقوله بذا المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت يلي هو الإضافة اللفظية فكان القياس أيضا يقتضي أن لا تدخل الألف واللام على المضاف فيه أن لا تدخل الألف واللام على المضاف يعني فيه يعني عند الإضافة والمضاف فيه لما تقدم من أنهما شو من أنهما ال والإضافة متعاقبة لكن لما كانت الإضافة فيه لفظية يعني نسبة تنمية من الكلام باللفظ يعني فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل الألف قال غفرنا له بس أخي تقعد ما هو المحل هلا ما في محل بس تفوت بس تقعد هني لأنه الأصل ما يعني مات خلص مات بس تقعد هون ما عندي شيء على نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه كمان يعني مثل ما دخلت عليه حتى يجانسوا كالجعد الشعري والضارب الرجل أو على ما أضيف إليه المضاف إليه كزيد الضارب رأس الجاني فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف امتنعت المسألة فلا تقول هذا الضارب رجل ولا هذا الضارب رأس جاني ليه أنه ما في قلب المضاف معي طيب هذا إذا كان المضاف غير مثنى مثنى غير مثنى ولا مجموع شو مثنى ولا مجموع شو صالح ها غير مضاف مثنى مضاف إليه أي مو فتحت إليه بعدين يقول ولا مجموعة ولا مجموعة هذا تنوين مثنى الكلمة ما تقول هدى هذا تنوين هذا ما هي مجرور هذا غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر ويدخل في هذا المفرد كما مثل وجمع التكسير نحو شو يعني يعني في هذا يعني لا بد من أن يدخل في هذا الذي ذكرنا أنه يجب إذا أدخلنا أل بالمفرد وجمع التكسير أن تدخل في المضاف إليه، نحو الضوارب أو الضر أو الضراب الرجل، نحو الضوارب الرجلي أو الضراب الرجل أو الضراب الرجلي أو غلام الرجلي، الضوارب غلام الرجلي، الضوارب غلام الرجلي. شو الشاهد؟ غلام الرجل يعني الرجل هي مضافة إليه للغلام. ما إجا الضوارب غلام فيها ألف لام، إجت ما بعدها. وجمع السلامة لمؤنث أنا كان فكري يعني لما نقرأ بدينا نتذكر بس حب الأبيات ولا لما نقرأ إنما نقرأ كتاب أصغر من هذا شوي يعني بالبداية كان بصير أنفع شوي، بس قلت يعني بس من شأن لأنه في ناس يعني من جملتهم هون عم يحفظ الأشياء هو كان يظهر حافظ، فقلت له من حل الأبيات يعني بس بقول ووصلوا أن ذا المضاف مرتفع إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر فبنا يعني، أو الذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني خلص فبنا يعني الأبيات يعني ما حفظناها هيك. فأنا لقيت يعني أوقات ما عم بستحضر بصراحة يعني أنفع العبارة لا وكمان ما الأصل أنا أكون مستحضر بس الله يعفو عنا أكثر من يعني مش بدك سنين صار ما عرفت يعني وقت بقى بستعين أنا والأخوة يستفيد بس يعني اللي ما أرى نحو لا صعب عليه شوي. طيب أما الحقيقة ما بيرى النحو معناته ما بيتعلم لازم، وإذا بيتعلم نحو بيتعلم وهو صغير كان يقولوا النحو علم الصبيان، النحو علم الصبيان يعني كبير ما له شغل فيه. ما أذكركم من فاته النحو فذاك الأخرس وفهمه في كل علم مفلس وحسبه بين الورى مخطوع الموضوع وإن ناظر فهو المخطوع لا يهتم بحكمة في ذكره وشو ما بيحفظ تغير مباشرة وقت ما عم يصعد الشطر إنه يعني ولد المسلم يلا مهم يعني الله يعلمنا ما اسم المقابل وما ضل الا تقوى لسان العشر مصطلح يعني ابواب الله مفتوحه دائما ما بعد نعم في التعامل قريب سيدي قريب قريب سبحانه وتعالى أنا أواد تدعي لك الأواد يعني بعطي واحدة بس بعطيها ليه أطلنا الله يرزقك أعوذ بالله من الشيطان تقول الله يرزقك قول يا ربي ما في قلبي يعني الرزق شو الرزق المصيبة لا المصيبة الرزق بس الله العفو ما في زمن الله يرزقك ما بدك تخافي الله يرزقه كله بالقافية كله بالقام بالحورة لا أحد يبيعكم بالقام أهل الشباب كله قام بإذن الشباب تمام بالقام أنا ظن أنه حورة ما في كله بيحكوه قال وإذا طلعت الشباب وما يحكوه والله بيحكوا بالقاف قاف قاف رغم هيك أنا حورة خلاص كله قاف صار أنا شو في غير الشباب بيحكوا بالقاف عادين بيرسبيل كلهم بس في نوع نقاط حقيقيين شيء ترى. علوي. الشيعة. الدير عبي الدير علي هاي قبل. الدير علي. علوي علي. علوي عاد. الدير علي بس ما هو مؤصلة. مؤصلة الدير علي لا. الدير علي من فيها أظن درود. فيها درود. درود. لا مورع مو مؤصلة. كله كله الله يبقى الحمد لله يعني إن أكرمكم عند الله يدفعكم لا مفر لله شو يعني ومن آياته لكن سبحان صالت علامة عليه من سبحانه إيش لا إله إلا الله ثم قال يعني فإن كان المضاف مثنى أو مثلث أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف ما بدأ مضاف إليه تكون شو ما بدأ يعني تكون مضاف إليه ولم يشترط وجوده مضاف إليه وهو المراد بقوله وكونها طيب وهو المراد وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع شو أحد لكم بس الأبيات وكونها ألف في الوصف يعني في الوصف يعني بالمضاف الوصف يعني الضارب كونها في الوصف كاف يعني مش شرط تكون بالمضاف إليه كاف إن وقع مثنى يعني كان الضارباء أو الضاربون إن وقع مثنى أو جمعا شو أو جمعا انتبه ما شاء الله المالي. سبيله اتبع شو سبيله الجمع سبيل المثنى اتبع مثنى أو جمعا سبيله اتبع ليش بقى لما نقول جمع في عنا جمع تكسير وفي عنا جمع مذكر سالم لما في عندنا جمع التكسير التكسير مثل المفرد إذا قالك جمعا سبيل المثنى يعني هذا الجمع اللي يعرب بالألف وبالواو وبالياء سبيل متبع الله يرحمه ويرضاه أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى على حد المثنى على تعريف المثنى وهو جمع مذكر السالم يغني عن وجودها في المضاف إليه فتقول هذان الضاربا زيد مع أن الضاربا زيد ما بصير الضاربا زيد وهؤلاء الضاربو زيد وتحذف النون للإضافة يلا والحمد لله يا رب العالمين جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم لا في قلوبنا اللهم اهدنا واهدنا وعرفنا ويسر لنا واصلح حالنا وشأننا في الدارين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله فبجعل العباد ربنا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.